قال رحمه الله: قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. انتقل من قصة نوح إلى هود إلى ثمود وصالح، وما جرى مع صالح من قومه وما حصل له من الأذى والتمرد عليه كما تمرد على من قبله من الرسل هود وكذلك أيضا نوح. فأرسل الله نوحا إلى قومه وعقب ذلك بهود، وهكذا أيضا بعد ذلك بعد ثمود أو بعد عاد ثمود أرسل إليهم صالحا رسولا عليه الصلاة والسلام، وإلى ثمود أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ودعا بنفس الدعوة التي دعا من كان قبله من الرسل وهي دعوة الرسل أجمعين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي دعوة الرسل أجمعين كما قال الله أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، أنهم دعوا الناس إلى تحقيق عبادة الله وإفراد الله بأفعالهم، وبه يدخل الشخص الإسلام بالتوحيد، يدخل الإسلام ويخرج بالإخلال به بالشرك الأكبر والتنديد وترك التوحيد. فصالح دعا بنفس الدعوة التي دعا من قبله من الرسل والأنبياء أرسله الله بها كما أرسل غيره، وهكذا أيضا من سبقه ومن بعده كلهم يدعون الناس إلى هذه الدعوة التي عطلها بعض الطائف في هذا الزمان، بل قل حاربوها، وصفوا من دعا إليها بالتشدد: وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا لازمه أن الأنبياء متشددون، لأنهم جميعا دعوا الناس إلى هذا، تجدهم يصفون من يدعو بهذه الدعوة بأنه وهابي. ليش وهابي؟ لأنه يدعو لمثل هذه الدعوة، يدعو الناس إلى إفراد الله بأفعالهم، أن يوحدوه ويعبدوه سبحانه وتعالى، فينبز بأنه وهابي وأنه متشدد إلى أخذ ذلك من الألقاب، وبئس ما صنعوا. وقد جاءهم بدلائل عظيمة تدل على رسالته وأنه مرسل من عند الله: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله، هذه بينة جلية واضحة عظيمة تدل على رسالته وعلى صدق نبوته، جاءت بينة برهان ساطع واضح، وهي ناقة الله سبحانه وتعالى، أوجدها الله من العدم، أوجدها الله من العدم، وقيل أخرجها الله من صخرة وتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض المرأة، فإذا بالناقة تخرج من الصخرة وليس لها من يضعها من النوق قبلها، بل خرجها الله سبحانه وتعالى وأوجدها جل وعلا من غير أم خرجت منها. هذه ناقة عظيمة، وهذه آية عظيمة: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله، أنتم تريدوا آية وبرهان ودليل على أنني رسول، هذه ناقة الله أخرجها الله لكم، وأنتم ترونها، ترونها كيف أخرجها الله سبحانه وتعالى ولم تلدها أم. والحق أنها آية عظيمة، ومع ذلك آذوا عليها وقتلوها ومنعوها، مع أنها تذر عليهم اللبن وتذر عليهم تلك النعمة العظيمة، والله سبحانه وتعالى أمرهم أن يجعلوها ويفسحوا النجال فقط، يوم لكم ويوم لهم في الشرب، يوم تشرب الناقة ويوم تشربون أنتم، وهذا اليوم الذي تشرب الناقة هو أنتم تستفيدون منها، تعود عليكم باللبن وبالخير، فأبوا إلا قتلها. وهود حذرهم من هذا فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. احذروا من تمسوا هذه الناقة بسوء وتتعرضوا لها بسوء، فلا تضربوها ولا كذلك أيضا تضروها، ولا تمنعوها الماء، اتركوها ترد الماء وتأكل الكلى، فلا تضروها ولا تضربوها واتركوها وشأنها وأنتم مستفيدون منها. حذرهم من ذلك وتوعدهم بأن التعرض لها سبب لنقمة الله عذابه، فيأخذكم عذاب أليم. تذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه ناقة أخذ الله تلك الأمة بالعذاب الأليم بسببها، فكيف بأهل التوحيد إذا أذاهم الناس وحاربوهم وقتلوهم ومنعوهم مما أراد الله سبحانه وتعالى إقامته من دين الله والدعوة إلى الله؟ فلا شك أن هذا أعظم. فذروا هؤلاء يدعون إلى الله واتركوهم يدعون إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الخير، فإنه لو تعرض لهم ومنعوا من هذا الخير يخشى عليهم من عذاب الله، هذا هو الحاصل. إذا كانت الناقة عذب الله تلك الأمة التي ما استمعوا النصح، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، وأبوا إلا أن يمسوها بسوء وقتلوها، وعقرها ذلك الشقي الذي هو أعتى القوم فتعرض لها وهم مقرون لتعرضه لها، فأخذهم الله بعذاب أليم وأهانهم الله ودمرهم جل وعلا. وما أشبه الليلة بالبارحة في من يتعرض لأهل التوحيد ويتعرض لأهل السنة والسلفيين، ما أشبه الليلة بالبارحة. فلا يقر لهم قرار ولا تقوم لهم دول وهم يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ويحاربون أهل التوحيد وأهل السنة، فأي دولة تقوم لهم وأي قرار يستقرون به وأي أمن يحصل لهم؟ ومن أراد الأمن فيترك أهل التوحيد، يترك أهل التوحيد ويأخذ بنصيحة صالح في الناقة، فهي ناقة ودمرهم الله بها لأنهم ما أخذوا بالنصيحة فيها، ومن أخذ بالنصيحة فيها نجا، كما نجا من كان مع صالح ولم يتعرض لها بل عظموها بتعظيم الله سبحانه وتعالى الشرعي، تركوا الناقة أولئك تعرضوا لها فدمرهم الله جل وعلا. هذه الناقة آية، وما أجمل تلك الكلمة التي قالها الشيخ ولا زال الناس يتناقلونها، دماج مثل ناقة صالح، دماج مثل ناقة صالح، وصدق والله أنها أعظم من ناقة صالح. وهم أهل التوحيد، ما أهونك أو ما أعظمك ولا المؤمن أعظم حرمة منك، هذه الكعبة يشير إليها ابن عمر يقول لها ما أعظمك ولا المؤمن أعظم حرمة منك، وهذه ناقة، الكعبة أفضل من الناقة، ومع ذلك المؤمن أعظم من الكعبة ومن الناقة من تعرض له سفك دمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المرء في وسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ضيق عليه، وهكذا لا يزال الرجل معنقا لا يزال الرجل معنقا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. أريد كلمة بعد معنق، معنق صالحا، لا يزال الرجل معنق صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. ونسأل الله العافية والسلامة. والحق أن ما نحن فيه من هذا الباب الذي حصل لنا بسبب أذية الصالحين وعدم النصر لهم، حصل تآمر من أعداء الله على أهل التوحيد فأصاب الأمة ما أصابها من البلاء. فهذه آيات عظيمة يذكرها الله سبحانه للعظة وللعبرة، وأن لا يتعرض أحد لشيء عظمه الله سبحانه وتعالى، ومن تعرض لما عظم الله وأراد إهانته أهانه الله جل وعلا وأذله. قال رحمه الله قوله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهو ثمود بن عامر ابن أرم ابن سام، عندكم مفتوح الهمزة ولا عندي ابن أرم ابن سام ابن نوح، وأراد ها هنا القبيلة، وهذا ثمود يعتبر رئيسهم وشيخهم وينسبون إليه ثمود بن عامر، فأراد بثمود هنا القبيلة التي تنسب إلى هذا الرجل وهو ثمود ابن عامر. قال أبو عمرو بن العلاء قال أبو عمرو أو قال أبو عمرو بن العلاء سميت ثمود لقلة مائها. وثمود تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهو ذاهب إلى تبوك غازيا عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه أن يسرعوا وأن لا يقفوا على ديار ثمود فإنه يخشى عليه من عذاب الله، وأمرهم بالإسراع إذا مروا بديار ثمود فإنهم معذبون، وعلل ذلك الإسراع بقول خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ديار المعذبين الشخص لا يجلس يجعلها للفرجة وللسياحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن السياحة فيها وعن الفرجة فيها والتفرج عليها، بل عن شرب مائها أي شرب ماء تلك البئر، نهاهم وأمرهم بالإسراع. كان مروره على ما ذكر بعضها التاريخ في السنة التاسعة، مر على ديار ثمود تلك الديار التي أظلمت أرضها بسبب تمردهم على الله سبحانه وتعالى، ففيه عبرة عظيمة وهي قريبة من بلاد الحجاز، بل هي فيها على ما ذكر بعضهم أنها كانت بعد عاد، وكانت مشهورة هذه البلاد، وبلادهم كانت بين الحجاز والشام ووادي القرى، هكذا ذكر بعض أهل التاريخ أن بلاد ثمود كانت بين الحجاز والشام في الوسط وبين وادي القرى، هذا يعرف أهل تلك البلاد أهل نجد وأهل الحجاز يعرفون وادي القرى، فهي بينهما، ولا زالت معروفة ديار ثمود، لا زالت معروفة عند الناس، وبعضهم ربما يذهب ينظر، هذا لا يصلح ينظر ديار ثمود، إن ناسب المرور مررت عليها سريعا، ولا داعي للفرجة ولا للنظرة ولا للتوقف، ما في داعي للتوقف والفرجة تلك الديار، يمر سريعا ولا يحتاج إلى أن يفعل سياحة وزيارة لتلك الديار، فيعمل بنهي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمرو بن العلاء سمي ثمود لقلة مائها، والثمد الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. قوله أخاهم صالحا أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين، وبعضهم قال على ما تقدم باعتبار أنه من قومهم، والناس تقول يا أخ العرب باعتبار أنه من جنسهم فيقولون يا أخ العرب، فيكون من هذا الباب ليس ببعيد أخاهم أي باعتبار أنه من جنسهم ومنهم، وربما كان من قبيلتهم فقيل لا أخاهم ثمود، وهذا أيضا أنه بينهم قرابة نسبية ليس بعيد لأنه من هذه القبيلة هو منهم، فبينهم قرابة نسبية لا دينية. قال رحمه الله أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين صالحا، وهو صالح بن عبيد ابن آسف ابن ماشيح ابن ماشيح ابن عبيد ابن خادر ابن ثمود. قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم حجة من ربكم على صدقي. هذه ناقة الله، هذه البينة تفسير، هذه الجملة تفسير للبينة، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله بينة ظاهرة على أنني مرسل من عند الله، وهناك بينات أخرى لكن هذه من أعظم البينات التي تدل على رسالته، طلبوا منه آية فجاءت هذه الناقة ولم تضعها ناقة أخرى، هي آية عظيمة أوجدها الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكانت هذه الناقة كما كان عيسى من غير أب وكما كان آدم من غير أبوين. قال حجة من ربكم على صدقي، هذه ناقة الله وافها إليه على التفضيل والتخصيص أو باعتبار أنها ليس لها مالك فأضافها إليه، إما للتفضيل والتشريف إضافة تشريف وتفضيل، أو لأنها ليس لها مالك مخصوص منهم فأضافها الله إليه، مالكها الله سبحانه وتعالى وليس لها مالك منهم. قال قول هذه ناقة الله أضافها إليه على التفضيل والتخصيص كما يقال بيت الله، قوله لكم آية نصب على الحال، هذه ناقة الله لكم آية، فما هو العامل فيها إذا نصبت على الحال؟ ما هو العامل في آية في الحال هذه؟ هذه ناقة الله مبتدأ وخبر، آية لكم آية، ما هو العامل فيها؟ الحال يحتاج إلى عامل فيه اسم إشارة، فإنه مضمن معنى الفعل فيعمل عمله ونظيره هذا بعد شيخا، فتلك بيوتهم خاوية، هذا من هذا الباب، العامل فيه اسم إشارة فإنه يعمل عمل الفعل، والحال تحتاج إلى عامل ولو كان ضعيفا يعمل فيها. وأما لكم فهو حال من آية، هذه ناقة الله آية لكم، في الأصل صفة لما قدم أعرب حالا، على القاعدة في الصفة إذا قدمت على الموصوف وكان الموصوف نكرة تعرب حالا، جاء راكبا رجل فتعرب حالا إذا تقدمت، وإذا تأخرت صفة، جاء رجل راكب، وإذا قدمتها نصبتها على الحال. قال رحمه الله قوله تعالى لكم آية نصب على الحال فذروها فيتركوها تأكل العشب في أرض الله ولا تمسوها بسوء، هي ما تدخل أرضكم ولا تعتدي على أرضكم، ذروها تأكل من أرض الله سبحانه وتعالى ولا تتعرضوا لها ويحصل لكم ما يحصل من العذاب. أشقيا من كتب الله عليه الشقاوة ولو نصحت فيه ما نصحت، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، ما يستفيد أبدا، ولو نصحت ما نصحت كما صنع نوح مع قومه إلا من رحم الله ممن استفاد وهم قليل، احتوتهم سفينة يدل على قلتهم. قال قوله تعالى في أرض الله لا ولا تمسوها بسوء لا تصيبوها بعقر فيأخذكم عذاب أليم، فعقروها فعقروا الناقة. قال أي لا تصيبوها بعقر فيأخذكم عذاب أليم. قال رحمه الله قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من عند الله قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. صلى الله عليه هذه نعم ومنن يعددها صالح على قومه، وهذه عادة الدعاة الأنبياء في تذكير أقوامهم يذكرون آلاء الله وما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم من المنن والنعم لعلهم يتذكرون ويستفيدون من هذه الذكرى والعظة، فيوفق من يوفق من أراد الله هدايته من أولئك الأقوام، ويبقى على شقاوته من أراد الله شقاوته وكتب شقيا في بطن أمه. هذه دعوتهم وطريقتهم، ينبغي أن يستفاد من هذا الأسلوب وهذه الدعوة النبوية، أن الداعي إلى الله يذكر الناس بآلاء الله وبنعم الله وما أجزل وأعطى وأنعم عليه متفضل سبحانه من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فهذا فيه لا شك عظة بالغة، ولا سيما أهل الإسلام يستفيدون ممن هو مسلم تذكره بنعمة البصر، بنعمة الولد، بنعمة الصحة، بنعمة العافية وغير ذلك من النعم. فلا شك أن المسلم مسلم مهما كان، ولو عنده شيء من المعاصي فهو لا يقارن بهؤلاء الفجر العتاة، فهو يتذكر. وأنت تخاطب مسلما من المسلمين يستفيد من الذكرى ومن العظة، والقليل الذي لا يستفيد، والغالب يستفيدون يخرج هو مستفيد لكنه ينسى، ينسى سريعا ما ينسى، وإلا ربما يبكي هذا العاصي إذا حضر شيء من المواعظ لأهل السنة، ربما يبكي ويتذكر. لكن إذا خرجت الزملاء شياطين الإنس وكذلك شيطان الجن يأتيهم من باب أولى يوسوس له، وأنك ترك هذا وأنت شباب تمتع بشبابك صحتك وعادك، بعدين إذا كنت شيبة تب يأتي من هذا الباب مسكين، ويأتي هؤلاء أيضا شياطين الإنس يلبسون عليه، وإلا يستفيد من العظة والذكرى. وأنت قف مع عاصي انظر كيف وذكره، تجد ساكت ورأسه نازل في الأرض ساكت، ويعرف أنه مخطئ وأنه عاصي، لكن ذهب من عندك مباشرة يتخطف أولئك ويتلقفونه ويبعدون عما ألقي عليه. فهذه طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله، تذكير الناس بالنعم والمنن، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تركوا الفساد هذا يضر. فقال الشرفاء منهم أولئك فيهم في قومهم على أنهم العظماء والشرفاء، قال الملأ الذين استكبروا، غالبا من يجابه الدعوة ويتصدى للحق هؤلاء المجرمون الذين لهم الرئاسات والوجاهات والمكانات، تجدهم أول من يعارضك هؤلاء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا إلى آخره، وهم الذين يصدون الناس عن ذكر الله وعن الله وعن دين الله سبحانه وتعالى، هم الذين يقفون في وجه الدعاة إلى الله جل وعلا. أما الفقراء مساكين فتجدهم أكثر الناس استجابة، كما قال هرقل لأبي سفيان من الذي يستجيب له، شرفاؤهم أم وضعاؤهم؟ قال الثاني، قال وكذلك الأنبياء، فالذي يستفيد أو يستجيب لهم هم الفقراء، أما هؤلاء الصنف يحاربونهم ويعادونهم، وقليل من يدخل في الخير من هؤلاء الصنف، قليل جدا منهم ومن أبنائهم ممن يستجيب للدعوة ويستقيم على المنهج السلفي وعلى دعوة رسول الله، قليل جدا في الشرفاء وكذلك في أبناء الشرفاء، أعني بهم أصحاب الأموال والوجاهات والشارات. وهذه سنة الله من قبل ومن بعد، لذلك ملئت الجنة بالفقراء وملئت النار بأهل الكبر والأطرسة والعياذ بالله. قال رحمه الله قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم أسكنكم وأنزلكم، تفسير بوأكم، في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، وكانوا يتفننون في نقب الجبال كما سيأتي. هذا منة عظيمة ونعم عظيمة، تنحتون الجبال بيوتا فارهين، لكن كل هذا ما استفادوا منه، وقد حذرهم من الركون إلى الدنيا وإلى التعمير، وأنكم لا تغتروا بأن الله عمركم في الأرض فتغترون بذلك وأنكم ستتركون، أبدا، سيأتي يوم يأخذكم الله سبحانه وتعالى، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، ما تتركون، انتبهوا، هذا استفهام إنكاري، أنتم عمركم الله واستخلفكم في الأرض لكن ما تبقون على هذا الحال، سيأتي يوم يأخذكم الله سبحانه وتعالى يبطش بكم. قال رحمه الله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، كانوا ينقبون في الجبال البيوت، ففي الصيف يسكنون بيوت الطين وفي الشتاء بيوت الجبال، وقيل كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمارهم، وهم أعمارهم طويلة، أطال الله في أعمارهم تلك الأمة، لأن بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العيث أشد الفساد، العيث أشد الفساد. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فعندما نختم به سؤالا نحويا، ما يعرى مفسدين ومن أي أنواع ما سيذكر؟ إن ذكره وتنبه له الأخ، عندما ما يعرى مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أنور، نعم، حال، وهي من نوع الحال المؤكدة، فإن مفسدين وتعثوا بمعنى واحد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة، تعثوا لا تفسدوا، لا تعثوا أي لا تفسدوا في الأرض مفسدين. ولكن أتى بالعامل تعثوا لأن العيث أشد الفساد وعبر به، ومفسدين فيه معنى من العيث، لكن العيث أشد الفساد، فتكون هذه حالا مؤكدا لعاملها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالحاصل نستفيد من هذا التفسير ومن قصص الأنبياء وما يسوق الله سبحانه وتعالى منها قصة أو قصة بعد قصة، قصة بعد قصة، والقرآن مليء بهذه القصص، والناس ربما يمرون على هذه الآيات ولا يستفيدون منها، ومما يدل على عدم الاستفادة منها ما هو حاصل في واقعهم، وإن لو استفادوا من هذه العظات وأن الله أهلك أمما سابقة بسبب عثوها أو بسبب فسادها وعتوها، والله لرجع كثير منهم، لكن هذه سنة الله، والله أعلم من هو يصلح الهداية ومن لا يصلح منها. واليوم إن شاء الله سيزورنا بعض الإخوان من الدعاة إلى الله من مركز أخينا الشيخ رشاد الضانعي حفظه الله، ومعهم أخونا حسين الصلاحي وطارق الوليد عبد الله جزيلان، وأظنه الشيخ صالح أو أحد من هؤلاء، وحياهم الله ومرحبا بهم، محاضرتهم هنا إن شاء الله، كان الدرس إلى هنا.